إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى مستعينين بالله راجين من الله عز وجل الإخلاص والتوفيق في العلم والعمل وحسن الخاتمة على الإسلام والسنة لنا ولكم جميعا يا رب العالمين. نبدأ اليوم بشرح أو بمادة أصول الفقه، وهذه المادة تقصدت أن أؤخر شرحها بعد الفقه أو بعد فترة من شرحي للدرر الشوكاني رحمه الله. والسبب في هذا أن الفقه مع الأصول كالروح مع الجسد، لا يمكن أن يتفقه الإنسان بغير أصول الفقه، كذلك العكس، ولا يمكن أن تتقن أصول الفقه إلا بدراسة الفقه. لماذا؟ لأن أصول الفقه هي قواعد تستعين بها في طريقة الاستنباط، والفقه فروع تتخرج على القاعدة، فإذا جهلت قواعد الأصول كيف تخرج الفروع وقد جهلت الأصول؟ لا يمكن، لا بد أن تضطرب ولا بد أن يضعف عندك الاستدلال. ولذلك فإن أصول الفقه بالنسبة للفقه كقواعد البناء بالنسبة لأعمدة البناء، فأصول الفقه هي القواعد، والبنيان مع الأعمدة هي الفقه والمسائل الفقهية. فإذا لم تكن متمكنا في الأصول فكيف تستطيع أن تبني بغير قواعد؟ ولذلك لو أحببنا أن نمثل لكم مثالا لكي نفهم في الإجمال ارتباط الأصول بالفقه، فانظر إلى قوله تعالى عندما مثل الله بالكلمة الطيبة فقال أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذه الشجرة إذا لم يكن لها أصل ثابت فحتما تنهار وتقع ولا تؤتي الثمر، ولكي تؤتي ثمرها لا بد أن يكون أصلها ثابت، أن يكون أصلها ثابت فعندئذ تعطي الثمار. لذلك يا أخواني ترك دراسة الأصول يظهر في ضعف طالب العلم عند الاستدلال، وكذلك العكس، لو أنك درست قواعد الأصول بغير الفقه تكن دراستك نظرية، لا تكن أو لا تستطيع أن تتقن تلك القواعد إلا بالمسائل. ولذلك كان أول من ألف في أصول الفقه الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة. فأنت إذا نظرت في هذا الكتاب وقد درست شيئا من الفقه والأصول تجد ما أقول لك، فتجد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعطي القاعدة ويؤصل على تلك القاعدة بمسائل فرعية فقهية، فعندئذ تثبت تلك القواعد عن طريق تلك المسائل، وتثبت تلك المسائل فهما عن طريق تلك القواعد. فوجب علينا أن نفهم ما هي مادة أصول الفقه، وهل كانت هذه المادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهل كل ما يقال في أصول الفقه قواعد مسلمة، أم أن هناك ما هو متفق عليه ومختلف فيه؟ ثم على افتراض أن هناك ما هو متفق عليه ومختلف فيه، كيف السبيل إلى الترجيح، وكيف تثبت القاعدة لكي نقول أنها قاعدة؟ ثم بعد ذلك ما هي الأدلة التي يعتمد عليها هذا العلم، وكيف كان السلف يتعاملون مع تلك القواعد، إلى غير ذلك من المقدمات المهمة التي سأعرض لها الليلة إن شاء الله، فنسأل الله التيسير لنا ولكم. أما أصول الفقه فهي القواعد الكلية التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وابتداء إذا أردت أن تفهم الأصول فلا تتعب نفسك بالألفاظ، حسبك أن تفهم القاعدة. ولذلك أصول الفقه من أسهل المواد الشرعية، ولكن سهولتها تأتي إذا درست أصول الفقه على منهج السلف، وسنبين أن هناك فرقا كبيرا بين دراسة أصول الفقه على مذهب المتكلمين وبين دراسة أصول الفقه على مذهب السلف الصالح. فأصول الفقه هذه الكلمة أو هذا العلم مكون من هاتين الكلمتين، أصول وفقه. فالأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ومنه قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن فالأصل هو ما يبنى عليه غيره، يقال أصل الشيء من بنى عليه غيره. والفقه الفهم، ومنه قول الله عز وجل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. إذن فالفقه لغة هو الفهم، والأصول لغة جمع أصل، والأصل لغة ما بني عليه غيره. أما تعريف علم الأصول عند الأصوليين، فعلم الأصول قواعد، كما أقول الأصل في الأمر الوجوب، هل هذه مسألة فرعية أم قاعدة؟ طيب، فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر اللحى أو اعف اللحى، هذا أمر، إذن هذا دليل تفصيلي لأنه يفصل مسألة شرعية، ما هي؟ اللحية. إذن هذا دليل تفصيلي يتكلم عن مسألة معينة فرعية فقهية، وهي اللحية. إذن لما يقول أعفو اللحاء، هذا دليل تفصيلي. فلما أقول ما الدليل على أن اللحية واجبة، فتقول لي قال رسول الله أعفو وقد أمر بها، فيرجع السؤال وما الدليل على أن الأمر يدل على الوجوب؟ هذه هي الماذا؟ ها؟ هذه القاعدة. إذن القاعدة هي قولك الأصل في الأمر الوجوب. ماذا فعلت أنت بهذه القاعدة؟ أخذتها ثم استنبطت من تلك القاعدة حكما شرعيا. من أين أخذت الحكم الشرعي؟ من الدليل التفصيلي. إذن صار عندنا ثلاثة أشياء: قاعدة ودليل واستنباط. إذن لما يقول علماء الأصول، أصول الفقه ما هي؟ القواعد الكلية. طيب لماذا سميناها قواعد؟ تقول لأنها يبنى عليها مسائل. ولماذا سميناها كلية؟ لأنها يدخل فيها مئات المسائل. كم من المسائل تدخل في قاعدة الأصل في الأمر الوجوب؟ مسألة أو مسألتان أو عشرة أو عشرون؟ كل أمر جاء عن الله ورسوله ليس له صارف يدخل في هذه القاعدة. إذن أصول الفقه هي القواعد الكلية التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية كم؟ كم؟ خمسة: واجب وضده مستحب، واجب وضده حرام، ثم بعد ذلك مستحب وضده مكروه، ثم بعد ذلك مباح. إذن فالقاعدة تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهي أدلة الكتاب والسنة. إذن في ماذا يشتغل الفقيه وفي ماذا يشتغل الأصولي؟ هاتوا ما عندكم عشان أحس أنكم فاهمين علي، أخشى أن أكون أتفلسف عليكم. في ماذا يشتغل الفقيه وفي ماذا يشتغل الأصولي؟ نعم أحسنت، يشتغل الأصولي في القواعد، يؤسس القواعد. الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم. وهذا السبب أن احنا درسنا فترة طويلة من الفقه لكي يسهل عليكم فهم الأصول. إذن شغل الأصولي في القواعد إثباتا أو تثبيتا أو نفيا. وبماذا يشتغل الفقيه؟ نعم أحسنت، الفقيه يشتغل في الاستنباط من القواعد. إذن المسائل الفرعية إذا ذكرت عند الأصولي تذكر على سبيل من يكمل؟ أعيد، المسائل الفرعية الحلال والحرام والواجب والمستحب إذا ذكرها الأصولي يذكرها على سبيل التمثيل للقواعد. والقواعد الأصولية إذا استعملها الفقيه يستعملها على سبيل أنه يبني عليها. ولذلك ما تيجي تلوم الفقيه لما يستخدم قاعدة الأصل في الأمر الوجوب، تقول لكن ما دلل عليها؟ هذا شغل من؟ شغل الأصول. إذن هذه بداية طيبة لنا معكم. إذن أصول الفقه. وأنا أقول لك إذا أتعبت نفسك في حفظ المصطلحات لا تدرس الأصول. كل من يريد أن يتكلف حفظ المصطلحات إلزم بيتك واترك عنك علم الأصول، فإن علم الأصول لا يدرك أولا إلا بالفهم، ثم بعد الفهم يأتي بطبيعته بعد ذلك الحفظ. لكن إن أشغلت نفسك بتقرير الحفظ كأنك تحفظ قرآنا، فلا تكلف نفسك عناء دراسة أصول الفقه، لأن هذه القواعد ليست منزلة من السماء بألفاظها، فقد يعبر عنها بألفاظ تختلف بين العلماء. المهم في الباب أن تفهم القاعدة، أن تفهم قواعد الأصول، أن أصول الفقه. الآن سآتي باعتبار جديد، قبل قلنا القواعد الكلية التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. طيب أنا مش عجبني هذا التعريف، أقول أصول الفقه القواعد التي يبنى عليها الفقه. كفرنا؟ لا، ما كفرنا. خرجنا من دائرة السنة؟ لا، ما خرجنا. إذن إذا أردت أن تتعلم الأصول لا يمكن أن تتعلمها إذا تكلفت، حسبك ماذا؟ الفقه. جيب لي شيء عن الله ورسوله أنه قال القواعد الأصولية، القواعد كذا كذا التي كذا كذا، ما في. لكن هذا تعبير للعلماء ليسهل حفظ العلم. ولذلك استثقل كثير من طلبة العلم، استثقل علم الأصول بسبب أمور، منها أنهم يربطون أذهانهم في المصطلحات فيعثر عليهم الحفظ، فعند ذلك يضعف. إذن إيش قواعد الأصول؟ القواعد الكلية التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وإن شئت قل أصول الفقه هي القواعد التي يبنى عليها الفقه، حسبك يكفيك. هذه هي أصول الفقه. هذا العلم هل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. فأصول الفقه القواعد التي دل عليها الكتاب والسنة حتما وضرورة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجودها هناك وجود تطبيقي عملي. الآن نعطي مثالا. قال كما درسنا في استقبال القبلة واستدبابها في البول والغائط، قال جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ماذا فعل جابر؟ جمع بين النهي وبين الفعل. إذن علم جابر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به أم لا؟ نعم. إذن هذا أصول الفقه، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. ولما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، أن تجعل حصاة بين أصبعيك وترمي بها، فعاد ولده ابن عمر ورمى، فسبه ابن عمر سبا شديدا. لماذا سبه؟ لو ما كان يعتقد أن النهي يفيد التحريم. كذلك جاء علي بن أبي طالب عند زمزم وشرب قائما وقال إن أناسا يكرهون أن يشرب الرجل قائما، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب زمزم وهو قائم. إذن بماذا احتج؟ بفعله. إذن إذا تتبعت أفعال الصحابة وفتاويهم رضي الله عنهم تجد أنهم يطبقون تلك القواعد بما علموا من الشريعة وبما علموا من أدلة الكتاب والسنة. إذن فأصول الفقه قواعد معينة لك على الفقه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقونها، القواعد الصحيحة التي لها أدلة من الكتاب والسنة. كذلك لما جاء الرجل إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم واحتج عليه بالقرآن في صحيح مسلم، واحتج وقال أنتم أصحاب النبي والله عز وجل يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، واحتج على جابر بالقرآن أن القرآن قال وما هم بخارجين منها، فدعاه جابر واحتج عليه بحديث الشفاعة. إذن ماذا فعل؟ فهم الكتاب ببيان السنة. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقون تلك القواعد من خلال فهمهم لكلام الله وكلام رسول الله. يروي الإمام البخاري عن ابن عباس قال ابن عباس أكل الضب على مائدة رسول الله ولو كان حراما لما أكل، أخرجه البخاري. بماذا احتج ابن عباس؟ بالإقرار، هذا أصول الفقه. ولذلك من زهد في علم الأصول حتما يضعف في الفقه. لماذا؟ لأن زهدك في هذا العلم أن يضيع عنك تلك القواعد. فإن قال كما قال بعض علمائنا الكبار من أهل اليمن والله يغفر لنا وله، قال حسبي الكتاب والسنة، قلنا فإذا فهمت الكتاب والسنة وصلت إلى القواعد. كما فهم السنة ابن عباس ففهم أن إقرار النبي لا يمكن أن يقر على باطل. إذن الكتاب والسنة منهما أخذنا علم الأصول، أعني القواعد التي صحت بها الأدلة. لذلك أقوى الناس في علم الأصول هم أهل الحديث. لماذا؟ لأن هذا العلم، أعني علم أصول الفقه، علم استقرائي. ما معنى علم استقرائي؟ أنني أريد أن أؤصل قاعدة، فأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي، فأفهم من هذا الأمر أنه يدل أمره على الوجوب. وأنظر إلى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فأفهم منه أن أمره للوجوب. وأنظر إلى ما ثبت عند البخاري أنه لما أمرهم أن يتحللوا في صلح الحديبية فأبوا أن يتحللوا، غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلك أصحابي، أفهم أن الأمر يدل على الوجوب. وهكذا، إذن حتى تنشأ القاعدة لابد لها من استقراء. فكلما توسع علم الإنسان بالكتاب والسنة كلما كان أدرى بالاستقراء ليؤصل القاعدة أو لينفيها إذا كانت قاعدة تخالف الكتاب والسنة. هذا هو علم الأصول. فلما مضى زمن الصحابة وجاء زمن التابعين كذلك كان التابعون يحتجون بفهمهم من الأدلة للكتاب والسنة على القواعد. فلما يقول مالك بن أنس من ابتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا خالف الرسالة، لأني سمعت الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكن اليوم دينا. إذن ماذا فعل مالك؟ طبق القاعدة الأصولية، الأصل في العبادات المنع إلا بدليل. وجرى على هذا العلماء حتى وصل الأمر إلى زمن الإمام الشافعي. فرأى الإمام الشافعي رحمه الله أن يصيغ تلك القواعد بألفاظ وقوالب معينة، أخذها من الكتاب والسنة ثم عبر عنها رحمه الله بالعبارات التي تناسب المقام، خصوصا أن أهل البدع في ذاك الوقت بدأوا يهدمون بعض تلك القواعد كردهم مثلا لخبر الواحد، وقد سبق الكلام أنه يجب أن يحتج بخبر الواحد، سبق الكلام في هذا. فبدأ الإمام الشافعي وألف ومدح كتابه عبد الرحمن ابن مهدي، وكان الإمام أحمد يكره وضع الكتب ويقول لا يعجبني وضع تلك الكتب، وأحسنها كتب الشافعي ثم احتاجت الأمة بعد ذلك كسائر العلوم كعلم اللغة العربية وعلم القرآن، تفسير القرآن والقراءات والمصطلح وسائر العلوم الشرعية، أن يصنف فيها الكتب لكي يحفظ العلم. فبدأت الكتب تصنف في علم أصول الفقه. فبدأ الشافعي رحمه الله بكتابه الرسالة، ولكنه بطبيعة الحال لما كان قد ابتدأ بترقيم علم لم يسبق إلى وضعه على هذه الكيفية فاته كثير من القواعد، وبدأ العلماء رحمهم الله يستدرك بعضهم على بعض حتى استقر علم أصول الفقه على قواعد ثابتة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وصار لهذا العلم صار له وضعا وتناسبا معينا ومسائل محددة، أعني بالمسائل أي مسائل القواعد. فمن تلك القواعد ما يتعلق ببيان الأحكام الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، وهذه أحكام تكليفية لأن العبد يكلف بها. ومن ذلك ما يتعلق بالأحكام الوضعية، وهي الأحكام التي وضعها الشارع لك لتستدل بها على عبادتك، كما وضع الشرع زوال الشمس لكي تجب عليك الصلاة، وكما جعل الشرع السفر سببا لقصر الصلاة، وكما جعل الشرع الإسكار علة للخمر، وكالموانع التي جعلها الشرع كمانع أن ترث إذا كنت قاتلا لأبيك، وكمانع الحيض للمرأة أن تصلي، أو شرطا كأن لا تصح الصلاة إلا بالشروط التي منها دخول الوقت. إذن فالأحكام التكليفية الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح تقابلها أحكام وضعية، السبب والشرط والعلة والمانع، ثم بعد ذلك أصول الأدلة المتفق عليه الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الإجماع والاستحسان واستصحاب الحال والبراءة الأصلية والقياس، ثم بعد ذلك دلالات الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والصريح والمحتمل، ثم بعد ذلك مراعاة التعارض الظاهر بين الأدلة، ثم بعد ذلك ارتباط السنة مع القرآن، هل القرآن ينسخ السنة أم السنة تنسخ القرآن، ثم أقسام السنة وماذا يدل عليه خبر الواحد وماذا يدل عليه خبر الجمع، ثم بعد ذلك تدخل في الناسخ والمنسوخ وكيف يعرف الناسخ والمنسوخ والاجتهاد والتقليد إلى غير ذلك من الأبواب المعروفة. هذا كله يدخل في قواعد أصول الفقه. ومن هنا يتبين أنك كلما ازددت فقها وفهما للمسائل الفرعية كلما سهل عليك دراسة القواعد. هل قواعد الأصول مسلمة كلها؟ فكلما قيل قال علماء الأصول سلم به؟ الجواب لا. قواعد الأصول على قسمين: قواعد قامت الأدلة الشرعية على الدلالة عليها، وهذه على العين والرأس، وقواعد اختلف فيها العلماء، أعني علماء الأصول. ومن الآن كلما قلت قال العلماء في درس الأصول فإنما أعني علماء أصول الفقه. وهناك قواعد اختلف فيها العلماء، شأن هذا العلم كشأن أي علم من العلوم. هل كل ما ورد في مصطلح الحديث متفق عليه؟ الجواب لا. هم يختلفون في المرسل، وهو مرسل التابعي، يحتج به طائفة ولا يحتج به آخرون، ويشترط آخرون له شروطا للاحتجاج. كذلك في الأصول هناك قواعد يختلف فيها الأصوليون. فعندئذ إذا قامت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على إثبات تلك القاعدة فعلى العين والرأس، وإذا دلت الأدلة على بطلانها فهي مردودة. ولكن الأصوليين لا يجمعون على قاعدة هي في نفسها باطلة، لكن يختلفون فيها. إذن فمن زهد في علم الأصول بسبب أنه قد داخله بعض علم الكلام فقد أخطأ، لأن الحق من قواعد الأصول لا يسقط بدخول ما دخل فيه من الباطل. وقد قال الإمام الشاطبي عندما تكلم على بعض الأصوليين قال أفسد الفقه. ولذلك أفضل من كتب في الأصول علماء الحديث الذين كانوا على منهج السلف. فمن المتأخرين لم يكتب في الأصول كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية، فأفضل من كتب في الأصول فيما ظهر واشتهر من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المتقدمين الإمام الشافعي والإمام أحمد. فقد تكلم أحمد في قواعد جليلة من الأصول سطرت في المسائل، ويذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه وجده في كتاب المسودة في أصول الفقه. هذا كتاب في الأصول ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قبله أبوه، ومن قبله جده، لأن عبد السلام وهو جد ابن تيمية كان عالما فقيها من علماء الحنابلة، ألف هذا الكتاب. ثم جاء بعد عبد السلام عبد الحليم والد ابن تيمية فأتم، ثم جاء ابن عبد الحليم وهو الإمام ابن تيمية أحمد فألف وأتم. ومن أفضل من كتب في الأصول على ظاهرية تعتريه وعلى سوء لفظ في اللسان أبو محمد ابن حزم. يقول أحمد شاكر شيخ أهل السنة في الزمن المعاصر، يقول لم تقع العين على كتاب في الأصول ككتاب ابن حزم عندما ألف في أصول الفقه وأجاد وأفاد فيه. كذلك ما كتب ابن القيم في المسائل الأصولية وغيرهم كثير من أهل السنة ومن أهل العلم، على استثناء في ابن تيمية في تجهم كان يعتري الرجل وظاهرية تعتريه ابن حزم، استغفر الله، ابن حزم على تجهم في الأسماء والصفات وعلى ظاهرية وعلى بذاءة تعتريه في لسانه. ولذا قال الذهبي سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان. إلى أن بدأ هذا العلم يأخذ وضع التلخيص للقواعد، فمنهم من يطول ومنهم من يقتصر ومنهم من يجمع من المهمات في هذا العلم ومنهم من يسهب فيطيل، حتى أكرم الله عز وجل المسلمين في هذا الزمان ببعض الأئمة الذين هم من أهل السنة عقيدة ودعوة وأوتوا هذا العلم. ولا أعلم في زماننا عالما أعلم بأصول الفقه من شيخ الإسلام وشيخ المفسرين رحمة الله عليه الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، حتى مدحه بعض أكابرنا وقال هو مجدد أصول الفقه في هذا الزمن. وهذا الرجل العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان ورد على الجامعة الإسلامية في المدينة، وأصله من شنقيط، وورد على الجامعة الإسلامية في عصر اجتمع فيه أئمة الهدى في الجامعة الإسلامية، منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ الشنقيطي والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. فجدد الله عز وجل بهذا الرجل هذا العلم وتخرج به أئمة على رأسهم ومن أتقن تلامذته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تتلمذ للشنقيطي. وقد قال الشيخ لما أردت أن أرحل إلى الشيخ الشنقيطي، وهذا كلام اشتهر عن الشيخ من أكثر من وجه وحدثني به بعض تلامذة الشيخ منه عن شيخه ابن عثيمين، فحدثني قال أن الشيخ ابن عثيمين لما أراد أن يرتحل إلى الشيخ الشنقيطي استأذن شيخه بن سعدي فأذن له، فلما ذهب إلى الشيخ الشنقيطي ورآه وكان الشيخ متواضعا لا يتكلف أن يظهر نفسه، فكأن الشيخ ابن عثيمين رأى فيه في الظاهر ما لم يكن يتوقع من العلم، قال فلما تكلم إذا به بحر لا ساحل له، أو كما قال الرجل رحمة الله على الجميع. ثم في هذا الوقت كان يوجد عالم من العلماء اجتهد في علم الأصول وبرع فيه، ولكنه دون الشيخ الشنقيطي في علم الأصول، وإن كان إماما بحق، وهو العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي المشهور بالشيخ بن سعدي. هذا الشيخ بن سعدي هو شيخ لابن عثيمين، تكلم في الأصول وألف في هذا رسالة صغيرة ولكنها مفيدة في بابها. المقصود من هذا أن هذا العلم إذا درس كما كان السلف يفعلون على طريقة الإمام الشافعي فإنه من أسهل العلوم، وإنما أدخل بعض المتأخرين في هذا العلم ما ليس منه فصعبوه على الناس، بل زهد أكثر الناس في هذا العلم بسبب ما داخله مما ليس منه من أمور المنطق والفلسفة ومما يخالف الكتاب والسنة. ولكن يجب على من تصدى لتدريس هذا العلم أن يربط هذا العلم بأمرين اثنين: الأول الأدلة التي تدل على القاعدة، والثاني أن يربط تلك القواعد بمسائلها الموضحة لها. فإذا فعل هذا سهل هذا العلم على طلاب العلم في زماننا، وأقبلوا على علم الأصول بانشراح صدر وطيب نفس. الكتاب الذي اخترته إن شاء الله لكي نتذاكر فيه سويا فما عندي أعطيكم إياه، والذي عنده شيء أستفيد منه، ونسأل الله أن نكون كذلك، هو كتاب أو كتيب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. وهذا الكتيب زهيد السعر لأنه يقع في وريقات، ثم فيه مادة غزيرة، لأنه وإن لم يستوعب كثيرا من أصول الفقه فإنه جمع من تلك الأصول أهمها. ولذلك سنبدأ بشرح هذا الكتيب لهذا العلامة الجليل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ثم لا نكتفي على ما يذكره بل نستفيد مما ذكره، ونبين الأدلة الدالة على تلك القواعد إن كان لها أدلة، ثم بعد ذلك نضيف على كلامه ما كان ينبغي له أن يذكره، لأن الشيخ ألف هذا الكتيب بذاكرة عابرة، لم يتكلف في التأليف، إنما ذكره على سبيل المذاكرة، وأبى الله أن يتم أو أن يتم كتاب إلا كتابه سبحانه وتعالى. والشيخ بن سعدي إمام معاصر رحمه الله هو شيخ العلامة الفقيه الأصولي ابن عثيمين، وأستاذه ولد في عنيزة في القصيم، وهذه البلدة تقع في القصيم في المملكة العربية السعودية. وكما قلت من قبل نحن لا نرتبط ببلد أو بشخص أو بنسبة، إلا بقدر ارتباطنا بالكتاب والسنة، أو أصل ارتباطنا بالكتاب والسنة. هذا البخاري ارتبطت به الأمة، وهو رجل أعجمي من بلاد العجم، ولكن الله يؤتي فضله من يشاء. فالشيخ بن سعدي هو إمام من الأئمة، ولد في عنيزة من القصيم، كذلك تلميذه ابن عثيمين أيضا، وتلقى العلم على علماء زمنه الكبار، وكالعادة الغالب على أهل العلم أنه ولد يتيما، فبعد مضي فترة مات أبواه وعاش يتيما رحمه الله، وتولى تربيته أخوه أظن اسمه حمد، وكان كما يقال كان رجلا صالحا، وتربى على يديه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. وبدأ الشيخ تظهر عليه علامات النبوغ في الفقه والتقوى في العمل، وولد في سنة 1307 رحمة الله عليه. وبدأ رحمه الله ينشر العقيدة، لأن علماء تلك الجهة أوتوا كثيرا من العلوم، ولكن أميز ما يميزهم أنهم وفقوا لنشر العقيدة الطيبة ورد البدع، وذلك من فضل الله عليه. وانشغل الشيخ بالقرآن، وانشغل بالتفسير وبالفقه والأصول والعقيدة، فألف في هذه الفنون ما ألف من الرسائل المفيدة والكتب الطيبة. ومن أشهر كتب الشيخ بن سعدي تفسيره المشهور الذي جعل له القبول عند أهل العلم، وهو تفسير القرآن للشيخ بن سعدي. وهذا التفسير أشبه ما يكون هو تفسير لكلمات القرآن، ولكن الرجل أجاد وأفاد فيه ونصر عقيدة السلف، لا سيما في الآيات التي كثر فيها التأويل. ولكنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكتفي بتفسير الشيخ، إنما يستفاد منه ولا يستغنى عن تفسير ابن كثير. ما عندنا اطلاع واسع في ترجمة الشيخ، وقد ترجمه ولد الشيخ عبد المحسن العباد، وهو الأستاذ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد، ترجمه ترجمة طيبة، فمن أراد التوسع فليرجع إلى ترجمة الشيخ. ثم توفي الشيخ رحمه الله في سنة 1376، فبلغ من العمر ما يقارب 70 عليه رحمة الله. والشيخ بن سعدي رحمه الله في كتيبه هذا جعل له اسما، وأنا لست من حفاظ الكتب، حتى من المضحكات أن بعض إخواني من طلبة العلم سألني عن كتاب ألفه، قلت له قرأته، قال قرأت الكتاب، قلت هذا الكتاب لتخين، قال أنا أول مرة حد يعبر هذا التعبير، قرأت الكتاب كله لكن ما أحفظ أسماء الكتب. هذا الكتاب اسمه سماه الشيخ أو سمي لا أدري، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، فاكتبوا اسم الكتاب، هو لا يتجاوز عدة جنيهات، يعني قد يكون بثلاثة أو بأربعة جنيه، يقع في 20 أو 25 صفحة. اسم الكتاب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. هذا الكتاب إن شاء الله هو الذي سنشرحه بإذن الله تبارك وتعالى، وكما قلت أننا سندلل على تلك القواعد ونزيد ما كان ينبغي للشيخ أن يذكره رحمة الله على الجميع. والذي أريد أن نستحضره في دراستنا لهذا العلم أن يكون عندنا نوع من الجد والاجتهاد، لأن هذا العلم وإن كان سهلا ولكن هذا العلم مرتبط بعضه ببعض، وقواعده مشتبكة بعضها ببعض، فإذا زلت منك بعض القواعد ولم تدركها فيخشى أنك لا تفهم ما يترتب على تلك القواعد من قواعد أخرى. فلذلك على قدر الإمكان أننا نجتهد، وسأحاول أن أربط كل قاعدة بمثال من الأدلة الشرعية لكي تثبت تلك القواعد في أذهاننا. هذه مقدمة جاءت على بديهة دون أن يعني يهيأ لها ما ينبغي. عبد الرحمن، ما عندكش الكتاب؟ ها اقرأ يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، السعدي، احنا بالأمة السعدي يقول بن سعدي، هو السعدي، نعم، رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام، ووضح الحلال والحرام، وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. أحسن. بدأ الشيخ رحمه الله فقال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. ها، جاء بتعبير يناسب المسألة، ولم يأتي بالتعريف الطويل الذي ذكرته، ولذلك قلت أننا ممكن أن نعبر نقول القواعد التي يبنى عليها الفقه. فعبر الشيخ رحمه الله، فقال الشيخ بن سعدي، قال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه، أي بأدلة الفقه، بأدلة المسائل الفقهية. قال: العلم بأدلة الفقه، أي القواعد التي يبنى عليها فروع المسائل الفقهية، هي العلم بأدلة الفقه الكلية، القواعد الكلية. والعلماء سموها قواعد لأن الأمر كما ذكرت يبنى عليها الفقه، وسموها كلية لأن القاعدة الواحدة تشمل مئات من المسائل، وتشمل ألوفا من المسائل الفرعية التي تبنى على القاعدة الأصولية. فإذا قلت السنة تبين القرآن، كم من المسائل سيبنى على هذه القاعدة؟ كثير جدا. وإذا قلت الأصل في النهي التحريم، كم من المسائل سيبنى؟ الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في أفعال النبي الاتباع. إذن فالقاعدة يبنى عليها مئات أو ألوف من المسائل الفقهية الفرعية، ولكن الأصول إنما هي القواعد الكلية العامة، وبها يبنى الأحكام الشرعية الفرعية، فيعرف من خلال تلك القواعد أن هذا واجب أو أن هذا مستحب أو أن هذا حرام أو أن هذا مكروه. قال رحمه الله: هي العلم بأدلة الفقه الكلية، كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره. قال: كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة. وفق الله الجميع، والله أعلم.